يا من تولاها العنا والهمومي بين الدوام وبين قضي اللزومي، غير مسارك وانتبه للنجومي وسافر ولا تشكي بعيد المسافات. ترى السفر يا أخوك يجلي همومك، تنسى غرابيلك وتسعد بيومك، طابت لك أحوالك وزانت علومك، وغيرك قضى ليلة من الهم ما بات. قم واربط العزبة وحمل ذهابك، واختر عزيز وافي من صحابك، واسحب ملايينك وصفر حسابك، واختم جوازك يا سفير المهمات. انزل بحر يفرح بك الحوت والقرش، واطلع جبل وافرش على غيمته فرش، لك يرتخي ما جيت لو ترخي القرش، شف مسكنك بعلى الجبال الرفيعات. أيام والغيمة يحدر مطرها، والشمس لا بانت ولا شفت أثرها، ربيع جنتها يباري نهرها، جو عليل للشقاوي طرابات. ولا من صفا جوك فلا وقتك يفوت، اطلع السماء واهبط هبوط البراشوت، يطير ما هاب الشواهق ولا الموت، له في علو المجد صوله جولات. حاذر دروبك لا تجي لحرف الجر، وابعد عن المبلي مسافات واحذر، واعرف عدوك واجتنب بؤرة الشر، ترى لبيب القوم تكفيه اشارات. والجالسة اللي لحنتها الربابة، ربيع وامطار وضباب وسحابة، والجو فتنة يا سعد يا سفابة، ما مال من يجلس بها كل الأوقات. وصلاة ربي عد ما يبرق البرق، وعداد ما شافوه بالغرب والشرق، على النبي المصطفى سيد الخلق محمد المرسل بختم الرسالات.